بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. بسراني برس بسراني رادوي روناشي سلام ورحمتي خواي قورا لسر همولاق لسر دلودر ونكان من بي لسبيني چينوه بإذن خواي پروردگار هاتي نخزمتي اوه برس بهواي اوه که پروردگار لمن راضي بي برستان ام سنكاتي لخزمتي اوه سنجين داين پسندي بفرمو. مسلماناني برس پیم خوش بو لخزمتان دا كومال هو كار هيو كومال اسباب هيا يان بلين هنده كليل هيا بو كردنوي ناخوش يكان كمفاتيح الفرج يان انتظار الفرج در كليل كاني كردنوي ناخوش يكان يان تاوري كردني در غالي بونوا ذات اللي دخل هيا يان ده سبب هيا ده هو كار هيا كوا اوانا دبنا سبب هو كار بو اوينا خوش يكان من لسلاب با. اگر ازمات كان زور بون ازمه زور بو اگر هاتو او كارو باراني كوا انسان يعني ناخوشي زور بو امزا جماري مصيبت كان يعني تعدد مصائب بو امزا دوا او زوائق برتنجي تنگانا يان غمزوري ألم كاتانا فعلم أن فرز الله قريب بزانك درقا لكردنا ويخوا نزيكا كليلكا هندي نما وبقات الدستو أو عقباتو أو صعوباتو ناخوش يكانو نارحت يكانو تنقو سلاما لا ببيو خدا رب العالمين درقا يخوي بكاتو لقالا وشكا درقا يهمو كاتي كراويا بويا دبينين بيغمبرانش عليهم الصلاة والسلام توشي أو وزعبون صحابي بيغمبر يعني كاسنية لويكا زيقتي وناخوشي بسري بي توشي هندي حالد نبي حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء كواتا بيغمبران عليهم الصلاة والسلام حتى وان زاني كأو بيامي لقليانا واني يعني حتى وين زانيكا خوانا خواستا اوانا تواو يعني غلبان بسر داكرا اعلو كاتا دا خواي قورا دا فرمي نصرو سركوتني من هاد بويانو واو كسانشم نزاد دا كبوخوم بيم خوشبو وزلزلو حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يعني ناخوشي تنقود سلامي واه تسريان حتى پیغمبر و اولي قل پیغمبران بو سلامي خوان لسر بي دانقود ارسكات نصرتو سرکوتني خواده اگه در بن سرکوتني خوا نزيكا يا صاحب الهم ان الهم منفرج اي او کسي غمت هيا ناخوشي تيا درگا كان برود داخراون بزانا درگا دكريتو ناخوشي كان درو مفاتيح فرط زنان دلن كليلي كردنوي درقا كان يعني او درقاياني كداخراون لمن يعني او درقاي برومان دا ناكرينوا يعني او كارو باراني كلمان گران بون يك لوانا دعايا مسلمانين هر كسي بيه لناخوشي لتنقو سلامات درقاي ليه بيتواب دعاوك لقالوا پیغمبر من فرميتي لا يغني حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعلجان إلى يوم القيامة ده فرمي پیغمبري خواصصم كس دولمناك حذر لقدر واتا اغتوب دي لقدر اجخوا رابك يهلبي او نا إلا بيدغا بلام دعاء پیغمبر من ده فرمي سود دغيني بويك دابزيوا بويك دادبزي بلا لقل دعاء دكون صراع زوراني حتى وايلي ذي لروج القيامة حتى يوم القيامة أو إنسانا أو دود أو دوشتا أو دعايا أو بلايا صراع زوراني دكن بلام آخری دعایک سردکه. کوانتا یش لکریلی درگاکان که بیمان لب من بکری تو دعایه. بلام دیاره ایو شرط و شروط و آدابی خویه. عباسی دوری که پیاویک بوا دلی لزمان امام احمد احمدی کوری حنبل خواهی گوره لی رازی به دلی کانت امی مقعدتا منذ 20 سنه دلی داکم بی پی بو واتا پیکانی ایشی ندکرد لا ماوی 20 سال او دایکی من لسر جگه کتو بو بویا روژگ لروژان دایکم پیگوتیم بو ناسی بولای احمد کوری حنبل عالمی سنه و عالمی عراق کل بغداد دانشتو بعد دعا دلن دعای قبول او پیاوی ساک او زانایا بویا کورکی دسی لدرگای مال امام احمد داو اویش فرموی لیده کاو دل من هاتوم پیوشتی کم هی اویش دل سیا دل دایشی من بیس سال ناتوانی برو او پیکانی ایجناکن بوی هاتون دعای ببکی امام احمد دا فرمی زا خوتو دا ببی بری دعا من ببکی سکو من خوانی بلایا مصیبتی بسر هاتو او دعای قبوله بوی پیاوکن دروکات لدرگا هر راستا بوزن امام احمد سی جواب داداتو امام احمد هر اون دی پی گوت پی بری او دعام من بکا خو نه له دعای بو دکم دعای پیرژنک هات دره گوتی اوستا کی هل لري راستای گوتی ساوري احمد کوري حمل دکم گوتی برو گوتی بسیا گوتی احمد والا سزده دا او دعاب و داک دک او بر رزا دل والله کسومو دای ککم ک 20 سال بو پی نه بو بخوی پیجوازی لیه کردمو با پیکانی خوی دروی دعا اگر او کسی دی که اهل بی نگو گیستا با داخل تیزارت کردن با دعا تیزارت کردن با قرآن خوندن امزا دعا او اخوان خواستشتی ناریکو یعنی لانی تکسونی اخلاقی فسادی اخلاقی بهوی او هر استا او کانی ایمه با داخل لگر رزمان بزرگ بیان که پیایی چاکو انسانی با رزن بلام که بنایان لخوان ناو معالیج هرچی بچه دلن اتو پین زینت هیا اتو ششت هیا لباتی دعایش خونی ببکن انزا تیزارتو بازرگانی انزا دعاوی خلوه لگا آفتو زاری و دیبات جوری و بداخوا که حتی بنای حافظ قرآنی و دلی والله دبی اتو اوز زینک لناو سرد دا دی دی دوا لناو ممکد دا دی دی دوا هات خوارد تره ها اوشتا نما بیستو بداخوا که لکسی و خلکی گمچین بباشی دزانه بوی دعا او کسی کدی که اگر اهل بی زور گرینگا اما خالی کما بو مفاتیح الفرج یعنی بو کردنوی درگاکان کنا خوشی لسر انسان دعا دوم ذکر فذکرونی اذکرکم اگر ایما ذکری خواب کن خوا دائما ایما لبیره ابن قیم رحمتی خوالی بی دا فرمی الذکر جلاب للنعم دافع للنقم دلی ذکر او کسی ذکر دکا یادی خوا دکا او جلابه یعنی زور را ده چشه نعمته کن زور لا ده با نقمتو نخوش کن ذکر بویا یچه لزنانی علماء اسلام دلی خلکانی استا بزوری او همو نخوشی که هیانو او همو دل تندی و نخوشی و دل رقی و قلقی و نازانم چی دلی استا لار همی گرنگتر بنيو آيات ألا بذكر الله تطمئن القلوب بوي علاز دبي خواد فرمي أغا دار بن ذكري خواد دلکان تان خوش دكا دلکان من آرام دكا أتو درگل لید آخراوا درگاي رسق درگاي خير درگاي بركت درگاي هموشتك دشتوه ببه دعا ببه ذكر ببه نوش درکش اللي بكرتو بوي خالش کا لكرنوي درگا كان ذكرو يادي خوايو پیغمبرش من فرمويتي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت او ذكري خوادك يا دي خوادك لقلا وينايك وكم مردو زندوان ابن تيمية رحمتي لبي قصيكي زواني هذا فرمي الذكر للروح كالماء للسمك فكيف يكون حال السمك اذا فارق الماء فرمي الذكر يا دي خواد بروح انسان وكو بوما آو بوماسي ضلا اگر ماسی لنا او او به توا و درجیا که هات درې چی حالی چی لیده ناجیا انسان به ذکر به یادی خوا به اتصال او پیوندی لګل خوا مسلمانان خالص کله کردنه وای درګه کان نشکردنه ابن مسعود ده فرمه من کان في الصلاة فهو يقرع باب الملك، ومن يقرع باب الملك يوشك أن يفتح له. ده فرمي أو كسي لناو نوش دايا تشوى لدرقاي مليشي شي داوا لدرقاي باشاي شي داوا كشاهي شاهان وملك الملوك كالله. جا ده فرمي كسي لدرقاي مليشي بدا كاتي كتول لنوش دايا لناو مالي خواي لناو مزقود داي لسزد داي لو كاتا دا لدرقاي مليش داوا مليك شي رب العالمين ملك الملوك شاو شاه شاه كان ملك الملوك خواه الو كات دا نزيكا خوا درقد لب كاتو لن يجدا الله ها بيغمبر يما صلى الله عليه وسلم كاتي كتوشي دلتنجي وناخوشي وبلا مصيبة دبو يكسر دسو دستي بنوش كردن دكر خالج كان لكرنوي درقا كان لسلمان دعاي ذنون ذنون ذنون كما بس لحزرتي يونسا صلاة و سلامي خواي پروردگاري لسر بي پیغمبر من دفرمي صلى الله عليه وسلم دعوة ذنون إذا دعا ربه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. دفرمي دعاي يونس سلامي خواي لسر بي كدعوائي لخواكر هر مسلماني بو دعاء دعابك إلا خوا دعاكي قبول لك أوش لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أجر برزقي أجر بموسي أجر دلتون دا أجر نخوشي أجر ناخوشي أجر نارحتي أجر دلت قليقي أجر خود لنا كوي أجر فكر دا كي وبلي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في غنبر من دفر مي صلى الله عليه وسلم أم دعائي ينسي برام هر كسي هر مسلمان أو دعائبك إلا خواي قورا دعائك قبول لك درقائي لي دبيتو بوي دعائي هم دعائش كمان دعائي هم دعائي غم. في غنبر من إذا حزبه أمر أقر نارحتي دا كشتيشي بسر دهات دي فرمو يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أي أكسي هميشة زندوي أي أكسي قائمي قيوم السماوات والأرض بره وبرجي أرز آسمان وكون كائناتي أمن استغاثوها وار برحمتي تذك سبحان الله برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم مسلمانينا لكاتك اشتكان من سعد بي جراند بي ألو كاتب لي يا حي يا قيوم ساولا بيغمبر من بكين صلى الله تعالى عليه وسلم. خالش كلا مفاتيح الفرج لا درقا كردنا وكا الإقبال على الآخرة مسلمانين. أما درديش كشنديك لناو إيما دا زربا ما الدنيا واسر قالي كردوين ومشغولي كردوين مال مندال منصب دا صلاة مادة بارا كاسبي كإقبال رومان لقيامت كما أو ترسول الله صلى الله عليه وسلم باسي أو من بودك أجا كسك روي لقيامت دي خوادر جا كان لي دكاتو من جعل الهم هما واحدة هم المعاد كفاه الله هم دنياه هركسي في غمر من دفر بي صلى الله عليه وسلم هم غم يكبك وتبيك عتيه غم غم بقيامته بي روي لقيامت بي مزر لدنيا نكا بشتي تذابي معناه وني واز لدنيا بيني بقدر اندازي كفايتي دفرمي خواي قورا بو اوكسا همي دنيا همو جيبا زيدك بلاب خوانا خواسا بيسانو اگر قيامتي لبيرنبو دنيا كشي دروا دعو انكسار على الله ها خالج كوي خومان بكم بزقرين تكبر من نبي للدعاء عفوا لعبادت هاور لخوابكين استغاثة بخوابكين امزا خومان بكم بقرين بران بربخوا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان أعمالهم. خواه قولوا ده فرمي أقر بلاونا خوشي كاتك هات السريان أقر أوان ملكزبون تواو خواه لا يدبا ولكن قست قلوبهم دليان رقبوا شيطان كرد وناشير نكاني بوزوان كردون. ابن كثير ده فرمي باسيش لقازي كان دكا كل لاي با ملك دبي دار بباراني دبي خلقش داوا دكن لقاضي که دعوا بکا لملیکو لپادشاو یعن لولی امرو ولی شارو والی هرشتی که کناویان او کاتی پی گوتراوا که بسنن نیج بارانو دعا بکنو بارانیان بو بارانی حافظ ابن کسید دفرمی او قاضی دسی تلای پادشایا که کاتی کده چه و لسزده دایو دگیریاو دعوی باراندکا او قاضی دل سقیتم والله دل سون بخوا باران سقیتم والله باران تان بوده باره اوش دل چون دل اذا خشع جبار الارض رحمه جبار السماء اگر ملکزبو گوری سر ارز گوری آسمانش رحمی پیدکا مادام برا گور کتان و ملیک کتان پادشای کتان لسر ارزو سزده دبا دعوی باراندکا اما گوری ارز گوری آسمانش رحمی پیدکا بله دبه اما بزنین که دبه اوانو گورکانش صلاح دارکانش اوانش خویان بکم بگرم برامبر بخواو با عظمتی خوا خالش کلا کردنوی درگاه کن الاکثار من السلاتی على النبي صلى الله عليه وسلم مسلمان زور صلوات لا پیغمبر بدین صلى الله عليه وسلم لکاتی ناخوشی ناراحتی دلتندی تنگانه سلامی حشتی که بسرد هاتوا او صحابیه کی پیغمبر ابی کر کعب دلت سمه خدمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم گفتم یا رسول الله انی اکثر الصلاه عليك فكم ازعل لك من صلاتي گوتی پیغمبر خو ام زور دعا دکم زورش صلوات لتو ددم ای پیغمبری خواستم سم زور صلوات لی دادم زور دعا دکم بلام دعای کم ل دعا دا صلواتش ل سرتو دادم ام دعای کدی کم صندی دعای کم بکم با صلوات ل سرتو پیغمبر فرمی ماشیت صندی دکی بک قلت قرب وقت ما ای پیغمبری خواهیم ل سرت سوار سواریک قال ماشیت فإن زدت فهو خیر لك فرمی والله انزا خو اگر زیادترش بکی ل سواریک باشتر بود دلوقت ماذا موايا اي پیغمبر اخوا لدعا كانم دا نيوي دعا دا كم نيوش صلاوات لسات توليد دم پیغمبر اخوا فرمو باش دل دعا كتم ثلثين دل دعا كتم اي پیغمبر اخوا صلى الله نيوي يعني نيوي دعا كانم نيوي دعا دا كم دا پارمو نيوش صلاوات لسات توليد دم پیغمبر اخوا فرمو ماذا موايا دا تواني ما شئتا فإن زدتا فهو خير لك ارسن دي ذكي دتواني بلام اگا زياتريش بكي لنيوي او همو بزور باشا تلا قلت ازعل لك صلاتي كلها همو دعاكم لباتي دعواي هرشتي لخوابكم بس صلاوات لستو لدمي بيغنبري خواص تي فرمو رسول الله ها فرمو اذا تكفي همك ويغفر لك ذنبك خواهی گورا غمکاند، داوایا کاند، پیویستیا کاند، حازت و داوا کاریا کد بهوی او صلاواتی که همو دعایا کاند کردو با صلاوات لسر من خواهی گورا همو غمر لاده با لگناه کانشت خوش ده بیه الله مسلمانینه صلاوات لپیغمبر صلی الله تعالی علیه وسلم خالش که حیفظ کردنی خواه چون مسلمان یک برای خوشک یک پرسه ما مستحف اسکدنی خوا یعنی سی خوا رب العالمینه خوا چی پیشتی بیم حفظی بکن احفظ الله یحفظ که حفظ کدنی خوا اوی اتو حدود کانی خوا او سنوری که خوا دانا اوا نیشکینی نی بزینی زنا نکی قتل نکی درو نکی بختان نکی حرام نخوی ظلم لحتیو نکی ظلم لجردستکاند نکی خیانت نکی، جاسوسی نکی، نمیمی نکی او هاد کرد خواهد حفظ کردو نجه کام کی، روجو بگری، زکات بده، حزب کی، چاکب کی، خیر کی، پیاوتی بکی لروایتش که احفظ الله تجده امامک اگر تو حدود و سنو رکانی خواه نشکینی، نیبزینی خواهی گوره لگلد دبی وعلم بزانا أن انتظار الفراج من الله تعالى عبادة خو هر دعوة كرني درقا ليبونا ولا خواه بخو عبادة الدعاء هو العبادة بويا خالش كا خندني يعني يشش كلا كليلة كان درقا كان خندني سورة ياسين پیغمبر من ده فرمی صلی الله علیه وسلم هر باسی یاسین من بوده که قلب القرآن دلی قرآن سون رحمان عروسو یعنی بوچی قرآن سوره الرحمن یاسینش قلب دلی قرآن پیغمبر من تمنای کردو صلی الله علیه وسلم امتی من همی حفظ یان بوا لدلی یان دابوا ها سلف که باب پیرانی مسوره یاسین الله برکردو ام حدیثه ام مستو ام زال اثر داد فرمی هر امرک صعب به هر ایشک زور گرام به یاسین لسر بخوندره اوشتا آسان ده به پیغمبر من ده فرمی اقراو علی موتاکم یاسین او کاتی که مردو لسر مرک دا یاسین لسر بخوین بو علما ده فرمون بو دوشتا اگر درد کی دردی ازل به او خوا آسان ده کار روح کی زود چشه اگر درد کشی نخوشی بیو ازل نبه خوای گور شفای بو دنری بویا اقراو علی موتاکم یاسین خالش که مسلمانینا لیبونوی درگا لنزیگونو لخوا زور سزده بردنه بخوا انسان زور سزده ببا لو کاتی کل سزده ده لهمو کاتی لخوا نزیگ ترا خالش که اوی گوت من صدق بکا و خیر بکا و بخشیم که خالش که زور گرینگ اوی که خوی لحرام بپارزه مسلمانینه کسی بیه وی دور به لچی لگناه لتاوان کسی بیه لخواه لرب العالمین نزیگ بیه حرام نخواه نبخوی ندر خوار دی مالو مندالکانی بده بایا حرام خواردن دبیت داخستینی درگاه کن لی من بلام حلال خواردن دبیت کلیلی درگاه کن بو کردنویان صحابی که پیغمبر صلی الله تعالی علیه و سلم دچیت خدمت رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم داو کاری چیه و داو لپیغمبری خواده که ای رسول الله دعام بو که خواد دعا کنم قبول که و مستجاب الدعوة بم پیغمبری خواده فرمی اطب مطعامك تكون مستجاب الدعوة اتو خوارد نکت پاک بی حلال بی خواهی گورش دعا کنت قبول دکا خالش که اگه بمانوی درگا کن من لی بکریتو بتاویتی لما لکن خوندنی صورت البقرة پیغمبری خواده فرمی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ صورة البقرة فإن الشیطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة دفرمي سورة البقرة بخوان شيطان لو مارا لو خانوا لو زيقا لو جولا لو شوننا منتو ناتواني كسورة البقرة لدخوان دري رسول الله دفرمي صلى الله عليه وسلم في داردك دروالي ونامني مسلماني ايمان لا كاتيك درقا كارمان بسر دادخري خوا درقا لكز داناخا خوا رحم الراحمين بخو من درقا كان لخو من دادخين بوهوی گناه بوهوی معصیت مچینا کسی بله ما مثلا خو اروپا خو او غرب خو او همو لگناه دان لما معصیت دان بلام من کانی یورید و حرث دنیا نؤتیه منها خو هر کسی دنیا بی خواده داتی و من کانی یورید و حرث الاخیرتی نزید له فی حرسی بلام کسی چل گو مزرع قیامتی بی خواه گرده فرمی بوی زیاد دکین بوی اهلی مسلمان و کو کابره اگنیا سکابره غیر دین هر دنیای دیوه ای باشه قیامتی نیه دنیاشی نبه بلا مسلمان برای من قیامتشم دیوه دنیاشم دیوه که که دنیا کد به شرعی بیوه دنیا کد به حرام نیوه دنیا کد بو شیوه نیوه که خواه پینا خوشه که لسری لباتی معذور بی معذور دبی لباتی اوی پاداش ورگری سزا وردگری اخیری ام دنیایا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا هر كسي خو بغور زانيني بيوه فسادي بيوه تواني بيوه لسره وارزا خواهي غور نايكا با زينيشي مرام لآخر دا تلك الدار الآخرة لآخرة دا آخرة بو اوانا اگر دنياش نبي قيامت هيو خواهي رب العالمين لبي تجوازي لبندكاني دكاو سلاميان لدكاو بملائكة كان بيان دفر مبلن سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلامتان لبي بيروستان بي بيشكشتان بي عافتان بي أو بهاشتي كخواي رب العالمين وعدي بيدابون بهواي اوا دعاء دكين تمنى دكين لخواي جورا لرب العالمين دعاء دكين بوخوم وبو ايو همو بيسرى برزكان ربي خواي پروردگار يا ربنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نرجو رحمتك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين كاتي أوهاتوا كناوبرك وردقرين دواتر إن شاء الله بخزمتي أبي برزو سنجين دقينيو جلالي والإكرام يا إلهي فاعف عني وعدني ولا تتركني بلداش فاطمه ما لقى له فرمو. السلام عليكم يا مساء. عليكم السلام ورحمه الله. يا مساء تخش لي ذاك لو اوي اوروك الجان اللي ما كمان بخيرات نجي قرب الدكم. يا مساء يا ربي خذها له خاطري قولي خود خواي دفتري احمال ما مدى استراز وقرين. يا ربي خذاك طبعا كان ما بقول شي خوش بيته برقاتك يا ربي دايم صعد او دعاي ذاكم ما مساء. ام لا تازيان دا نشتندق رجلا نصعد لكم لأن أقد دنيا بوفاة أبو لذات آدم وباب عواد أبو أقد دنيا بوفاة أبو لو استفوز ليخ أبو أقد دنيا بوفاة أبو لو محمد المصطفى أبو دنيا سوى نفسه سري أما سينا خارق بسرين دول السيانة أو خسيبكم اللهم صل على سيدنا باشا ورام الددين إن شاء الله دس الناس كما مستخوى عافية يسي خوشي بالنسبة أو خوشك برزا داشي فاطمة دلا امن لا تعزيا جنان نسحت دكم خوا پاداش داتو دادی برزمان ان شاء الله خير الدقاته بلم دياره دواتر هندي قصه لسر او قصي زنا بدكين كلا تعزيا كبداخه ويست هندي بابتو هندي حالت پیدا بول تعزيا كان كدنگ برز كردنو اونجا افرد سن لوي پاري كي زوريان پیدا دريو حيرانه گوتنو لو قرتنو آهوشتانه اوی زناب خب و خیر خود دیکی خواه خیر دونسه ایشیشی باشد دگاته و خیرشی باشد دگاته موسا محمد پیرزینی فرمو موسا السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته موسا یکم سیارم اویا ملی امستم یعنی تبان من کدمی هندشتی اگر دزانم برم نازانم بلام او زانستی خوم سیقم تینی و باي هندي كابلش تشهر جيل ذبي خو معني ونيا بلام إنسان صدي لشتي بكولتو ليب زاني هركم بلى بوي بسيا ركم أوي باشا ما بستم لا كقرآن ده فرمي مثلا درباري دعاء قبول كردن ويان جواب دانه وزوش يتكبرون من آيات ده فرمي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أول شيء باش طلب آمن جواب دانه وي آمن بخوات سنة فرمي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي يعني أوانا شرطا ما بس سيتي لو فليستجيبوا لي أو جواب دانه وي مقصدي تيري جوابي بدينا ومقصدي تيري وأول يؤمن بإيمان ما بينه أو سيارة شناوي لعلهم يرشدون داش فرمي ودبي بمعنى أو بي لآذات إنسانة زمنوا أو يقين يخوف برام كذا أو يمن يصلق بيته من دم يتعب كم زلم أو ما بس يتشيل وشتا يا كذا فرمي لذي شيء ودعوني أستجب لكم جواب دانوا ما بس يتشيل لا جواب دانوا ما بس يبتنيل لحركات وصاتك داو الأخوان جل وعلا كجواب داتو أيام أو جواب ما بس قيامته بارك الله ما بس يتشيل بارك الله واسع بلى إن شاء الله أبصر أنا واضح إن شاء الله بلى زور زوني واسع بساري دو بساري تكشم أويا بلى مثلا بيغمبر صلى الله عليه وسلم كانت يشتشي كتبي يعني مثلا حديث شي حبوبي بون هنا بس يقولك يكوى إنسان بلى صلى الله عليه وسلم بلى أبلى أويك بيغمبر صلى الله عليه وسلم باشا عذبني حضرة نوح إبراهيم وموسى وعيسى وتاتو هاي أوانيش بيغمبر بوبو أوانيش كسنابي بلي صلى الله عليه وسلم ونبو تراهو بلي فزايزة بامري السلامي خواهي لبي برام دبي بيبري صلى الله عليه وسلم أخو كاريانتي باش وصلت واضح إن شاء الله بلا ما وصل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ما وصل عبد الرحمن فرمو السلام الله عليكم أستاذ محترم أخي بريز ورحمة الله وبركاته ما أستاذ عبد الرحمن عفوا بلي. أستاذ همو من دزانين سال سيسات وشيست وبينز روزة تقريبا تنزاو يخ جمعة كيدايا بلي. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع أمام ملاحظة دكين تقريبا خطابة نمطي حتى للراديو يكان بينما جنابتان دزانن أنواع شخصيات شخصية زئبقي شخصية حلزوني شخصية منطادي انبساطي انقباضي أو دور سر أنواع ظلم ظلم اجتماعي ظلم اقتصادي ظلم سياسي ظلم صحي وحد ديان وديان أنواع تري مظالم ما ناكري لزنكي تايبتي هبي أستاذ ناكري أما تركيز هر لسر يقدو محور بكين جك هزار وطارسطو سيو حب صالة تقريبا دائرة شي نمت مغلقة توجيه خطابة كان لنا لو بازني تقريبا يعني در ناسن ما ناكري لزنك لبسفوران هندش علماء النفس هندش علماء اجتماع هندش علماء تاريخ جغرافيا أمن قد كان عدنا خم مرحة السلام لك خوي جمعي له أون بخير النبي يا عباد الله أوصي بتقوى الله وطاعته كان عدنا خم أبو بي منشين الروداوي حفتاني هم عرض كرد بيها تاملت آقا دار بي آية ناكري أمام مجلسة شي بيبلن المجلس التوعو التربوي لمجموعة كبراو في سبور ريزانا هر جاري لباري موضوع اكي مغنون نعزو روزي او حمو عالم دزاني الزكاة حمو عالم دزاني ما مصاد شروط الوضوء مفسدات الوضوء حموك تقريبا اوانا دزاني اواش دوري هبي ناوا ناوا ما انجي دو جار لبو او فرائز السننان بي دو جاريش لبو رودا وكاني روزان بي والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زور دست خوشی لما استا عبدالرحمن دکین لستا صد امن لگل اویم که راستا اوکان من هر یعنی گوران کاری بسر دانه هاتوا وکی زنابی فرموی نمطین بلوایا دنا وکی زنابت فرموی سی ستو سال سی ستو شیست دیان سی ستو شیست پین روش بی پنزاوی خود پا زمعیتی دا بی اوی زنابت زور امن تایدی دکم که لجنه بی مختص بن براستي يعني وكو معالجيك وكو سار السركذنيك وكو علاجك اما زور شتێکی چاکە و من ستا ست تاییدی قسەکەی جناب دەکەم و دواتر قسەی لەسەر دەکەین ئینشاءاللہ. داچی فاطمە ئەو خوشکە بەڕێزە گوتی ئەمن لە تازیەکان ژنان نسیحەت دەکەم ئامۆژگاریان دەکەم. گوتمان خوای گەورە پاداش دواتەوە خوشکی بەڕێزمان، بەڵام مقابلی ئەو نسیحەتە مادە و پارە وەرمەگرە ئینشاءاللہ جناب تر بۆ خوایە چکە پێدەچێ. بەڵام گوتمان ئەو ئافرەتانەی کە زاری وا هەیە خێوەتێ کەڵ دەدرێ ئافرەتێ دەبن باشە. قرآن دەخوێنێ کەس جوێ لەو قورآنێ ڕاناگرێ، ئامۆژگاری دەکات کەس جوێ لەڕێ دوای قورآن خوێندنەکەی خۆ ئەگەر دەنگەکەی دەربچێ پیاوی بێگانە و ڕێزال و ئەجانیب جوان لەبێ ئەوە هەر دروست نییە. یانی دوای ئەوە لەم ئەزمەیە لەم ناخکاتەیدا بۆ خەڵک هەم پارە دەدا بەوانە ئەنجا یعنی حتا خۆ ئەوەی ئەوەی لە مزگەوتەکانیش بەداخەوە قاری قورآنەکان لە من وسێتیان پێ دەکەم، داوان لێ دەکەم ئەوانی کە بە پارە قورآن دەخوێنن والله واز بێنن بخوا، یعنی قورآن ئیوەی نییە کە تیجارەتی پێ بکرێ. ای بۆ سەلف کەسێک نیکرد، بۆ سەحابێکی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم نەچۆ قورآنی بەپارە بخوێنێ، بۆ عولەمای قەدیم نیان کردووە، بۆ زانا بەڕێزەکان نیان کردووە، بۆ ئائیممە نیان کردووە. یعنی ئەمن زۆر پیاوی ملتەزیم بەداخەوە دەبینم دەچێ بەپارە قورآن دەخوێنێ. کاکە واز بینن ئەم تیجارەتە بانەکرێ، ئەگەر تەزیرێک دابدنێ قورآنەکە بخوێنێ، یان ئەگە هەر خۆزیە ئەو شتانی کە فەخفەخی دنیا ئێستا لە تەعزیەکان دەکرێ هەر نەکرێ. جا من ئامۆژگار ئەو خوشکانە دەکەم کە بەتایبەتی لە تەعزیەکان ئاگایان لە خۆم بێ. باوەسە محەممەدی پیرزینی گۆباسی ئەوی کرد کە خوای گەورە جەللە جەلالوهو فەرمتی ئیدا سەئەلەکە عیبادی فەئینی قەریبون ئوجیبو دەعوەت الدەاعی ئیدا دەعان. بەڵێ ئەوە تکبان ئایەتی قورئان و کەس شکی لێ نیە. و ماوەستا دەفەرمی خوای گەورە فەرمتی فەلیستەزیوری وەلیؤمنو بی ئەوە دیار ئیمانمان بخوا ئیستیجابە ماوەستا. عولەما دەفەرمون ئیستیجابەی خوا ئەوەیە ئەو نیداانە یا ئیوه الذین ئامەنو ئەو نێدا و ئەو خیتابەی کە خوای رب العالمین لەگە عەبدە ئیماندارەکانی کردووە بەهۆی پێغەمبەرەوە صلی الله عليه وسلم کە وەحی بۆی داوەزیوە دەبێ ئیستیزابە ئەوەیە ئیستەزیبو لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم چکە ئیستیزابە و جوابدانی و خوا و پێغەمبەر ژیانی تێدایە وازهێنان و جۆرابوون بۆ فەرمایشتی خوا و پێغەمبەر هیلایەکی تێدایە. وما وصل برز استجابه اخوة لا او امراني اخوة زيب زيبكي او نهياني اخوة ككرديتي خوي لي بدور بقري دعا فرمي ما وصل حديثي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كمثلا كومالي فرمودي هي بيغمبر اخوة صلى الله تعالى عليه وسلم باسي عندك مثلا ما وصل باسي شكله فرمودان ما وصل برز بيغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم كفرموداني فرموه طبعا پیغمبر حکایت خوانی ئێمەنیە. پیغمبر وما ينطق عن الهوى لا ارزو خو پیغمبر قسە ناکە، ئەوەی پیغمبر دێرە وحیە. بۆیە ئێستا ئەوانەی کە بەداخەوە دەڵێین کە دوژمنانی ئیسلام هانیان دەدەن و دێن بەناوی مودرین و بەناوی نوێخوازیوە و بەناوی تەسدید و بەناوی عەسڵانیەت و بەناوی عەقڵانیەتەوە هات عنە لە حەدیسی پیغمبەر دەدەن صلی الله عليه وسلم. پیغمبەر حەدیسەکە سەحیح بوو، ئەوە بەشی دوومی وحیە، بەشی یەکەم قورآنە، بەشی دووەم وحیە. ماسا عەبدوڕەحمانی بەڕێز دەڵێ ساڵ 360 یان 65 ساڵە 50 خوتبەی تێدایە، بەس خوتبەکان بۆچی؟ باسی ئەنواعی ظلمی، ظلمی ئیقتیسادی، ظلمی ئیجتیماعی، ظلمی سیاسی، ظلمی کۆمەڵایەتی هەمووی. بەڵێ ماوەستای بەڕێز، ئەمنیش دەڵێم حەقی وایە ئەو قسەی جنابت بەڕاستی یعنی قسەیەکی زۆر قەیمە. ئەمن دەڵێم هەموو کەس ئەو فکرەی کە بۆ جنابت هاتووە بۆ هەموو کەس نایە. والله من جواد لما حقوا لهم سينا كان لا علماء لهم زانا كان لا دكتور لا مهندس لا عشائر لما مستاي ايني لما مستاي خوندنغا كان لا كتاب خانه لا خلشي بسبور لا امانه هم اللي جنا كبه لا ما مستان توتي اوز عبو كانوا بزان ايه خطبه كان من 66 تايد زناب بدك كم خطبه كان بو شي تاثير يعني نعم ميانا هاد ميانا بلا بو شي ونيا قناعت مو كم خلك بيساب خطبه وتارب قرتو بۆیە ئەمن تەئیدی قسەکەی ماوەستا عەبدوڕەحمان دەکەم حەقی وایە ئەو شتە هەبێ و کۆبوو بنەوە کردیان بەڕاستی ماسی مەسەلا عەمەلی تەربەوی مەسەلا تەواعی وەکو ماوەستا فەرمووی ئەمە ئەگەر هەبێ. بەڵام ماوەستا بەداخەوە ئەمن کە تەئیدی قسەکەی جناب دەکەم لە لاو ئێمە لە لای ئێمە هەتا ئێستا مەرزەعیەتمان نییە، مەرزەعیەت نەبوو ولات هي نبرز عيد نبو نشتمان هي مرز عيد نبو وطن هي مرز عيد نبو دين هي مرز عيد نبو فتوى هي يعني باشا قردانيك اللي لا يمو خلاص برايو زايوا هي كبرى برسيار ذا كبرى مستوى والله أري برسياري كما هي بلا مليان برسي أمنيش بخوش فتوى مداوة يعني بيجي هيك لتو ببرسي كان يعني هيز أقا داري وشتان ما وصل الفتوى مداوة باشا كتو أهلي فتواني بو ما وصل أهلي حلو عقد أجر هاتو لنا مسلمان ناوي زناب الديلي وقت خوي أبو أهلي حلو عقد أبو شو راه أبوه كشتيق ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن لا تجتمع أمتي على ضلالة خوزي أوا أوشتانا ببنايا منشتا إيدي برغيز الدكام ما وصا عبد الرحمن هو دارم بردوان بالله بي واندية كانت لبرأوي خلقان استفادي لدكام باوشي هما من لقلا باوشي هما باوشي هما السلام عليكم ورحمة الله ما وصا برغيز وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما وصا سؤالك من هي فرمو همو جاري دليل اگر كابرا شالي هنا ايماني نردويته وا بالي لبيني كابرا لبعيش مشغولة اولا املا لبيني نكاته كتون جداني لدو ما مصطي ابو خين لدو ما مصطي برس حزدك ما مصطي بري اشهد ولا اله الا رأيش ببيني توابري بو ما مصطي انا او شالي نعني انكرادة وستي لباش يا الله ويا لكيش الله مربى هالي دواتي تمسا عريش نهرين بو عندك دينين عندك دينين ما مستهكان بل هذا ما أبو إيمان لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ما مستهكان ما بسم الله شو بدي تشوف كنيش بدي أبسطه تمام بدي بسم الله باش إن شاء الله بس خواجة دار بيا خوا كاجا سوما لو ولا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دخوسي برنامج زوانا كله كم ما مصيبة خب بداش تاتو كاكاس ما مصدوب سيار مية بلي ما مصدوب سيار يكم ما مصدوب من داراني كت هتا دغنا تمني بلوغ ما وصلت نصراني بيان يهودي بي ما صوم مسلمانك بلاش داده بلام او نصراني قاوره هر اديانش كي غير اسلام ما وصلت دغاده تمني بلوغ اگر بمريت وفات بكا ما وصلت تمني بلوغ يصير سنه آية بمسلماني تي دمريتن ياخد هر كافره ما صواب بله بله بله ما وصلت جنب سياري دوام درباري ما وصلت الشيعة براسي يعني حتى اسم دم اوز بزواني بيستم كيف قام كآية الشيعة تطواني هموي بلاي كافرة ياخد هموي هندش بلاي مسلمان او هندش بلاي كافرة يعني ما في سابون من الاتاران كخوان با ولادش ينام ولادش با اسلامي لقلم دادا ما في الاتاران معلومي دنا بيستو شو يستدان كلو بخوشم شو ما في دو كنيسي ليا هيز مزغفي ليا يعني براسي هو زيقاي اسف زور تا هموش تکانی شان دیار خرج دزانی آن سونن بلام عزم نیه لز اوید نه بد بیستم زام آیا دسوانی به همیان بله کافر یا خود به هندی شان بله آن اسلام نیانی شان شد کافر ما است دس خوش لی دکم و سلام علیکم و السلام و رحمت الله و برکات هر بسینه خدمتی او برزانه باوچی هما برسیار ویده که لکاتی نیش دا شاده هنن باوچی هما برز زانی شاده هنن لهم کاتک دا اشتیکی باشه زناب او حدیث کتی نه بالای فرمودی پیغمبر منا صلی الله علیه و سلم روزه فرمود جدید و ایمان کم ایمان تان نیب کنوا قالو کیف نجدید و ایمان نا یا رسول الله صحابه کدن ای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سون ایمان من نیب کنوا فرمود جدید و ایمان کم بلا اله الا الله فرمود زور بلا لا اله الا الله شکر لا إله إلا الله عهد بيمان اللي قال خواه معنى خواه هز خواه يقنيه هز معبود يقنيه سزدبو كزنابم داوة لكزناكم كارباري كزيب زيناكم كزب خواه نازانم أمر لكزور ناقنو هر لتو لا إله إلا الله هو معنى شرعي كي أويا يعني كدر لا إله إلا الله بويا عهدني وكرنويا ما بس هل لفظة كنية لا إله إلا الله ما بس لبيمانكي وعهدكي لا ما بس لوي لمعناه ولمغزاه كشي بقين هاللفظة كانيا تازنا بتفرمود بلا او حديثة كيبيا غنبال معنا سمسم بلام اوي كده لكاتي نجي مام باوشي هما دو بلين شتمان هي اتباع من هي وابتداع من هي اتباع يعني ساو كردن لبيغمبر صلى الله عليه وسلم ابتداع يعني دروس كردني خومان ايما نشتكان اتباع لبيغمبر دكين ابتداع بخومان ناكين اتباع لبيغمبر صلى الله عليه وسلم بيغمبر يما كن يجيدا بستوا بمسلمان كاني فرموا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفي من إتمام الصلاة أو من حسن الصلاة أو كالرواية كان زيوازن صحيحا بيغمبري خواه فرميتي صلى الله عليه وسلم صفا كان تان ريك بخن لبر أوي ريخسني صفا كان وبركدنوي كلينا كان لتواين يجدا سووا صفوفكم واعتدلوا كما للرواية بيغمبر عاتو صلى الله عليه وسلم بلان بيغمبري خواه لو كاتي شادي نهنا وبوئي مشناهين خواه قل بيغمبر بينا مجدينا دمان هنا دعاء اللهم رب هذه الوسيلة دعاء وسيلة ديارة بيغمبر من لفرمو دي شيرني صلى الله عليه وسلم دفرمي إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن أجر جوتان لبانك بيش بو لبانك بيش سي دلائو هابره قلتي الله أكبر برين الله أكبر قلتي أشهد أن لا إله إلا الله برين أشهد أن محمد رسول الله بس حي على الصلاة وحي على الفلاح برين لا حول ولا قوة إلا بالله نقول أذان أذان ببانج دا قلتي وبقامتي دا قلتي هذا الأذان دلاء جمعنا اللغوي كي بلين قامتش بانجا إعلامة أقدر كنوا أو أوان دلن ما دام لو كاتش دا قدري بتابتي الزناني الشافعي رحمة إخوان لبي هندق أو رأيان هي زائما وكو الزنا بتفرمي هندق ديري هندق ناري أو كي ناري دل أمن جملة بيغمبر بوا صلى الله عليه وسلم يعني بيغمبر واي كدو لكاتي بانج توتي بوا من نارم أو كاش دل والله من هندق أئمة وبيعوي زانا وبرز قتو أنا بوا من ديرم بوا هيس يعني بوا ماني عيب لويتر بقري كاغ اسو دل مندال تاوكو بلوخ دبي مندال كافر زولا كان نصراني غاور كاك اسو ديارا بيغمبر من لفرموديك شيرين دا فرمي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه دا فرمي هل مندالك لدايك دبي بيغمبر من دفنوسا أو من دالا بإسلامة لدائق دبي فطرة كي باكه وسرشت وطبيعتي مسلمان وإنسان وايا كد هر دبي دزان إخواها فطرة وايا جيب الله وايا أفطرة الله التي فطر الناس عليه دعا داكو بابي ياندي كان يهودي زولكا ياندي كان مزوسي آخر پرست ياندي كان نصراني قاور نيفرمو أو يسلمانيه بو سكو فطرتك خوي مسلمان زائما حتى بلوغ دبي علماء رأي أنوايا من دالي زولك أو قاورو أوانا تاكو حد بلوغ أو اشتيان لسنية كبلوغ يانبو مسلمان نبون أو كاتي أو اشتيان لسر دنسرية والله أعلم أو رأي زوربي زانان إذا ترأي تريشي در باري أوي زنابت كديري براي برزمان إما ناتوانين تكفيري هس في إيكو هس طائفي إيكوين تكفير خواي قورة دتواني بيكا إيشي أمانيا بلام كسي مثلا برسيار من لزنا بده برسم هر كسي سبق قرآن بلي بس صحابي بيغمبر بلي بلي خزاني بيغمبر بختاني بيبكا أو يعني نازم ده ببرسري أو هر بخوي برسيارة كلا خوي دا برسيارة أو يكال زنا بيش دل إلا تاران مزقود نيو بلا برام تسان مليون سنة هي ومزقود ليو نيو للا إماش مو شتيان بود روز دكينو أو براستي أمناتواني ليرا حكميك بدين لبر أوي أو فتوايا فتواش أمر خم بأهلي إفتاء فتوى نازانم بوي داو اللي بردن لو قصي زناب دا كان بلا ميما دالين با قرآنو فرمو دي بيغمبر تماشا كان صلى الله عليه وسلم هر كسي كي اتر هر عمرا زيدا هر ناوي چي ما حق مانيا دين بيوري اما بو كارو كردوي وي بو كردو كان چي قرآنو سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم اگه كارو كردو كان لغا قرآن تيش دا كردو لغا سنة بيغمبر او فنعمة وبيها ومسلمان ولسسر وچاو اگه خوانه خواسته تیشی نذکر دوا دجایت قرآنی ذکر دجایت آیت قرآنی ذکر حدیثی پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحابه بر زکانی پیغمبر او حکم که دیارو همو کسی لبر سایتی مسلمانانی بر رز دیاره اما باشه کمان او بکه سون هول بدین درگاه کان من لی بکرتو انشاءالله درگاه خیر او کارو کردوانی که من باسم کرد انشاءالله اون یعنی باسی بوی اما او سببان من اسبابان من باس کرد بوی که بتوانین انشاءالله به همو لنا خوش یکن لنا راحت یکن لکاتی تنگانه دا بتوانین درگاه خوشی لخمام کنوا اوش با ذکرو با دعاو بنوش کردنو بسلامت لپیغمبرو صلى الله تعالى عليه وسلم اوش بزانينك براستي قناهش نعمتك اندبا اذا شاعد لا اذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم اذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم طلاقة تولى نعمتك دابوي ها تساو ديربا اقدار بنعمتك بو سكا قناه نعمتك اندبا قناها كان نعمتك رجدك نوا بهیوای وهم لایکمان بتوانین نعمتکانی خوا پش بستن بخوا توکل بخوا دعوا کردن لخوا درگاه خیر و چاکمان لبکاتو کاتی برنامه ما برو کتای دروا تا کاتیچکو روزیچکو برنامهشکا بخوای گورتان دست پیرین و پیتان دارین السلام علیکم و رحمت الله و برکات.